السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن علم الحديث والنظر إلى متون الحديث من أجل العلوم، وقد بينت قبل ذلك أن كثير من المحدثين كان جل اهتمامهم في مسألة تصحيح الحديث وتضعيف الحديث هي مدارها على الإسناد، ينظرون في رجال السند هل صح الإسناد عن طريق هؤلاء أم لا، ويغربلون السند من أوله إلى آخره حتى يعني يصلوا إلى تنقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقلة قليلة من أهل العلم هم الذين انشغلوا بمسألة المتون لا الأسانيد، يعني ينظرون في المتن نفسه أو في المتن نفسه حتى ينتقد هذا الحديث، وقعدوا قواعد كثيرة تيسر على المحدث أو طالب علم الحديث معرفة وتنقية الأحاديث الصحيحة من الضعيفة. انتهينا من قواعد ستة لهؤلاء العلماء الأجلاء الذين محصوا النظر جدا في نقد متون السنة تصحيحا وتضعيفا. وأنا أقول الاهتمام بنقد متون السنة والاهتمام بالمتن يعني من أهم وأجل العلوم، لا سيما وأن المستشرقين عندما أرادوا الطعن في علماء الحديث طعنوا فيهم بأن جل اهتمامهم كان على الأسانيد وليس على المتون. صحيح، أنت إذا قرأت في كتب العلل ترى أن الاهتمام الشديد في كتب العلل هو بالرجال، يعني العلل لابن رجب، العلل الترمذي الذي شرح ابن رجب، قبل العلل الدارقطني، العلل لعلي بن المديني، أي كتاب من كتب العلل حتى في الجرح والتعديل لأبي حاتم، ترى أن الاهتمام الشديد جل اهتمام هؤلاء المحدثين للنظر في العلل ينظرون في مسائل الأسانيد لا مسائل المتون. فنحن بفضل الله علينا بينا بعض القواعد التي قعدها المحدثين في نقد متون السنة لا الأسانيد دون النظر إلى الأسانيد، نضعف هذا الحديث أو نصححه نظرا لمسألة المتن. ما هي القواعد التي درسناها؟ لأننا اليوم إن شاء الله سنختم القواعد، آخر القواعد التي قعدها علماء الحديث في نقد متون الحديث. القواعد التي درسناها في علم الحديث الذي أخذ بها علماء الحديث في نقد متون السنة، ينظرون إلى المتن فيقولون هذا المتن لا يمكن أن يكون هذا المتن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. القواعد جملة، ما اسمك أنت؟ أين الصائد؟ طيب، من يجمع لنا القواعد التي قعدناها في نقد متون السنة؟ أنا أقول لا سيما من الختم النقد اليوم إن شاء الله سنختم القاعدة الأخيرة في نقد متون السنة عند المحدثين. هات واحدة منها محمود صوت. عرض السنة على القرآن، أحسنت. يعرضون السنة على... كيف يعرضون السنة على القرآن؟ أحسنت، عرض السنة على القرآن أن يأخذ المتن، فإذا وجد المتن قد عارض الكتاب، وأقول عارض بالإطلاق لا بالتبقى. عارض من كل وجه، هذا الذي لابد أن تقوله، لأن يمكن أن تكون هناك ثمة معارضة من وجه دون وجه، فنحمل هذا على ذاك ونجمع ونؤلف بينهما فلا ننتقد هذا المتن. لكن إن كانت المخالفة من كل وجه ولا يمكن الجمع بينهما نقول الآية تقدم على الحديث، ولا يمكن أن نقول أن هذا الحديث خرج من فم الإنسان. لما؟ مع أن الأسانيد صحيحة، مع أن الرجال ثقات أثبات، نقول نوهم الثقات هنا، لأن الإنسان لم ما يتكلم به في السنة مثل ما يتكلم به في القرآن. ألا إنما قد أوتيت القرآن ومثله معه، نعم، ومثله معه. ألا أدرك مثلا، مش متذكر، لكن أنت أتيت بالشكل الكل يعني زين الخير. ها، تأتي قاعدة أخرى؟ آه نعم، اضرب المثل شيء. الله أكبر، لا فض فوق. عائشة قالت، تذكر وهمت وتد من أوتاد الصحابة عمر، وهمت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. قالت لا والله ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعذب المرء ببكاء أهل عليه، ولكن لا لا الأول، ولكن هي أولته أحسن، أولته على اليهودي أو على الكافر. واللي جعل عائشة رضي الله عنها تنتقد هذا المد الآية العظيمة قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قالت فكيف يعذب هذا الإيش ببكاء أهل عليه وهذا ليس من سعي. وطبعا احنا بينا الجمع بينهم. طيب القاعدة الثانية أرض السنة السنة أحسن تضرب مثلا ولا حديث إنما الماء من الماء ينتقد أنت وهم أنت متذكر أنها إنما الماء من الماء ولا هي على التيمم محمد؟ قل لست واهما. طيب ايوه نرجع الى عائشه، ده هيدخل في باب تاني، يعني هيدخل في قاعده اخرى غير هذه القاعده، تعرف يا سامي قاعده اخرى غير هذه القاعده لما رجع لعائشه الرجوع للمختص، صح ولا لا؟ نعم. القاعده الثالثه في مكتب تاني عندك من السنه، ها من غسل ميتا فليغتسل، ها ومن ايه ومن حمله. طيب هذا العقل احنا نريد السنه بس احسن، هذا اريد الحديث دون طبعا الروايه شخصا وهم الراوي، بعدهم قال انا وهم الراوي جريا 70,000 يدخلون الجنه من غير حساب ولا عداء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم. في رواية لفظة في مسلم زيادة قال ولا يرقون، لا يسترقون ولا يرقون. فلما عرضنا السنة على السنة وجدنا المتفق عليه قال ولا يرقون، فقلنا هذه اللفظة شاذة كما قال شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام سبق ومن ذلك العلماء. طيب القاعدة الأخيرة التي أخذناها الأسبوع الماضي في نقد المتون ركاكة اللفظ، وبينا أن الفاظ لا يمكن أن يقول المرء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها كما قلنا قبل ذلك، وهي حديث كثيرة لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير، وأيضا قول الهريسة تشد الله، وأيضا قول العدس العدس قدس فيه 70 نبيا سبحان الله والباذنجان لما أكل له، وطبعا أحاديث كثيرة من هذا النوع. من هذه الأنواع أيضا ما يختص بالرب جل في علاه، فإذا سمعته وقلت لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عن ربه جل في علاه. من هذه الحديث يعني قبل أن أدخل فيها أيضا حديث يدل على أن الناس لابد أن تكون كالنعاج، وهذا تأباه المقاصد الكلية أيضا، ليس ركاكة اللفظ فقط، الشرع يهتم بكيان وكينونة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم، ولذلك كان ابن مسعود يقول لا يكون أحدكم إمعة، إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء الناس أساء، لا وطن نفسك على الحق، أحسن الناس فأحسن وإن أساء الناس. يعني أمس كنت أطلع على بعض كلمات لأهل العلم والكلام على يعني المجتهد في أي عصر أو الناقد في أي عصر أو الذي لا ينقاد لأي أحد غير المقلد، إن إحنا خلاص أصبح البحر بحر تقليد الآن، يعني الانتشار في التقليد. أنا كنت أحسب إن الجهل فقط أو عدم همة طلب العلم هي المنتشرة فقط، بل ده المنتشر الآن في أوساط من ينتسبون لطلب العلم، وجدت عجبا، وجدت التقليد الأعمى، كيف هذا يخالف هذا وكيف هذا يتكلم وشيخه ما قال الكلام ده، وجدت كثيرا في أوساط من ينتسب لحلقات العلم وطلب العلم، ودي تنبئ بشر ما تنبئ بخير. كما قلت الإمعات إذا كثروا ضاع المرء، ولذلك ذيل بعض علمائنا الكلام على العالم الناقد البصير، يعني يقول والناقد البصير في كل زمن وعصر في ندرة. وكان طبعا ابن الجوزي في كتاب الموضوعات يبين أن أندر ما يوجد في هذا العصر عصر من؟ عصر ابن الجوزي، حينها كان عصر أيضا حافل بالعلماء، يقول عجز ما نبحث عنه في هذه الأزمنة الناقد البصير، يعني رجل ليس إمعة، ليس بقص ولد، القص واللزغ ده اللي هو مسألة. كان الشيخ صلى الله عليه وسلم رحمة الله عليه يقول رأيت الآن لمن يقرأ للمعاصرين أنه يضيع وقته. وطبعا هذا الكلام ليس على إطلاق ولا يقصد الشيخ على إطلاق، لكن هو يقول ما رأيت أحدا إلا هو ظل لرأس. أحد يفسر هذه الكلمة من الشيخ يقول ما رأيت أحدا في هذه العصور إلا هو ظل لرأس. لا عشان أنا بشاور لك كده، لا بس هو نعم يعني تابع هو نعم هو ما هو إلا ناقب، يقول قال فلان ويضع، قال فلان ويضع، قال فلان قلم هو العلم لا نرى. فكثير من الناس يعني في هذه الأونات هم على هذه الوتيرة، والنقد البصير منتقد لا بد أن يشتد عليه، هذا جاهل يجهلوه ويشتد عليه ويقولون أتى بدين جديد، أتى بكلام جديد، فدي دلالة أن الجهل كثر وأجهل من هؤلاء الذين يحسبون أنفسهم على الطلب وهم من التقليد بمكان. هنا حديث يبين لنا نفرة المسلمين من مسألة التقليد، ويحث كل إنسان أن يكون رأسا ولا يكون ذنبا. الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كن ذنبا ولا تكن رأسا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين للأمة ويرسم لها طريق النجاح وطريق النجاة وطريق الارتقاء يقول وينصح الأمة بأسرها كن ذنبا ولا تكن رأسا؟ هذا الحديث ممكن أن ينتقد في متنه من جميع القواعد منها، يعني أنا أريد أخ طالب حديث جيد درس معنا قواعد نقد متون السنة يأخذ هذا المتن ويعرضه على القواعد اللي درسناه ويرى هل المتن ده يصح من كل القواعد ولا لا، اعرضوه على القرآن هل ممكن أن يخالف القرآن؟ أحسن ها الله أكبر ربنا احفظه. أولا قول الله تعالى حكى عن إبراهيم صاحب الهمة العالية، وطبعا احنا أمرنا بالاقتداء بالأنبياء صح، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فبهداهم اقتدي صح، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، قال واجعلني للمتقين إماما، قال رأسا أو ما قال ذنبا، وأيضا قال الله تعالى آية أيضا صريحة ذات، قال الله تعالى هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، فلا تكن ذنبا. إذن هو يعارض أصل القرآن، وأيضا قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ومن التكريم أن يتقدم الإنسان لا يتأخر بل يقود ولا ينقاد، هذا من باب التكريم. طب عرضه على السنة نعم إن الله يحب معالي الأمور ويقرأ استفتافها ويقرأ الأتاف الأمور، فهذه دلالة على أن الدين يحث الإنسان أنه يكون رأس، ولما يكون منقادا كما قال ولا يحملن أوزارا ما أوزارا معه، لذلك ما تستطيع أن تقول طب علقها في رقبة عالم واسمح سالم، تعلق في رقبة العالم وأنت إن شاء الله تكون في ذيله في الدرج الأسفل إن ذهب والعياذ بالله، لأن الإنسان كما قلت المستفتي حتى المقلد الذي رضي بنفسه رضي بالدون ورضي أن يكون في مؤخرة القول هذا لن يفوت عند ربه جل في علاه، ما يقول أنا علقت الفتوى في رقبة العالم، بل هو محاسب أمام ربه في نظره في من يستفتي، يعني الذي اختاره للإفتة هذا محاسب عليه عند ربه. طب عرضه على العقل أحسنت، مقاصد الشريعة كلها تحث الأمة على أن تكون أمة صاحبة قيادة صاحبة ريادة صاحبة سيادة، ولذلك الله جل في علاه مكن لهذه الأمة، لأن هذه الهمم كالجبال مكن لها في مدة وجيزة من عمر الزمن، فيها دلالة عالية جدا على أن الدين يحث لهذه الأمة أن تكون من الرأس بمكان ولا تكون من المؤخرة. نعم اللي بعده قاعدة اللي بعدها طبع رضوع على المختص، مين بقى المختص؟ أحسن هذا هو، فهو لما سأل من وليت على مكة من خلفت فيه من خلفت في الكوفة من خلفت، فوجد الكل موالي وتضايق أن العرب لا يتقدمون ولكن يتأخرون، ثم علم أن الله لله يرفع بهذا القرآن أقواما ويأخذ به آخرين، فكأننا نقول بأنه علم أن هذه الأمة لابد حتى ولو كان عبدا لابد أن يترأس، وكما بينت ذهب أهل العلم بشرف الدنيا والآخرة عبدا بعدما عتق قال ما أفعل؟ قال أتعلم العلم، فبعث إليه أمير المؤمنين أن ائتنا قال لا نأتي أحدا إن أردتنا فأتي أنت مجالسنا، عبد أسود يقول ذلك لأمير المؤمنين. من هذه الأحاديث أيضا من أكل مع مغفور له غفر له، ولا نعم هذه الأحاديث، ده راجل كافر كفر جلد الذي يقول هذا، طبعا أنا ما أقول الذي قال ذلك، لكن الوضع الذي قال ذلك يعني كأنه كان بيتغذى ليلة نهار مع الكافرين، بيعطوه أموال كثيرة. ها قلنا طيب خلاص، قلنا أرجعوا له حديث دعوني من السودان إنما الأسود لبطنه وفرجه. يا خيبة السود، وهل المسألة منوطة بالأسود والأبيض؟ قال دعوني من السودان. طبعا السودان هنا مش ال مش مش نعم يعني من السود. قال فإن الأسود لبطني وفرجي، هو دي كناية على كل الحبشة، لأن في أحاديث كثيرة جاءت في ذم الحبشة لهذه الطبقة. فهل يعني اهو قولنا جاء صاحب نيجيريا هيموتنا كده؟ يعني هل ممكن نقول بهذا الحديث الموضوع؟ هذا حديث لا يمكن أن يقال به. طيب هذا حديث لو عرضناه على القواعد كلها أيضا لن يعني نصح هذا الحديث. قال دعوني من السودان فإن الأسود لبطني وفرج، يعني الأسود يعيش سبهلله، ما عنده إلا البطن ثم الفرج، شهوة البطن شهوة الفرج. فهل الحديث لا يقبل؟ أولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نقول الذي أوتي جوامع الكلم، الذي يعني أفصح من نطق بالضاد أن يتكلم بهذا الكلام. وأيضا إذا عرضناه على القواعد التي قاعدها أهل العلم أو استنبطها واستقرأها المعاصرون من أن هذه القواعد يستخدمها المحدثون في نقد متون السنة، لا يمكن أن يقبل من هذه القواعد. كل من هذه القواعد أعرض الحديث على القرآن، القرآن ماذا يقول؟ إن أكرمكم عند الله أسودكم أو أبيضكم أتقاكم. فأناط الإكرام بإيش؟ بالتقوى. طيب إذن البشرة لا يمكن أن تقدم أو تأخر في صاحبها من شيء. نعم أرضى على السنة حديث إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآخر الحديث. نعم هذا صحيح. أحسن العرض على المختص في ذلك التقديم تقديم، لكن هذا ليست مسائل التقوى، مسائل شخصية. نعم حديث الله ينظر إلى قلوبكم. أحسن الله يحفظك. العرض على السنة بقى الإخوة بقى خاص محدثين وفقهاء وأصوليين ما شاء الله. نعم قول من سلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإيش وجه الدلالة من هذا الحديث؟ يعني هذا الحديث يرد هذا الحديث، عرض السنة على السنة يجعلني أرد هذا الحديث، وإيش وجه الدلالة؟ معاذ نعم أحسن بلال كان أسود من الليل المظلم صح بشرة، ومع ذلك الإنسان يقول ماذا تفعل؟ إني أسمع ها خشخشة عليك في الجنة. اللي بلال وبلال تقدم كثيرا على الناس. بلال عندما أذن في زمن عمر وهو الذي عزم عليه بكى الناس بكاء شديدا، وقد أقسم ألا يؤذن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحاديث أيضا إن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ يوم خلقوا إلى يوم القيامة صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل. الحديث الإخوة تمحص النظر فيه، إن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ يوم خلقوا إلى يوم قيامهم صفا واحدا ما أحاطوا بالله عز وجل. إن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ يوم خلقوا إلى يوم قيامهم صفا واحدا ما أحاط بالله عز وجل. أحسنت. النكارة هنا هل شيء يحيط بالله إلا في علاه ولا يحيطون به ولا إدراك لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ فهذه محل النكارة، فلا يمكن أن نقول أن السلام يقول ذلك على ربي وهو أعلم الخلق بربي. فين الشياطين من جنس الجن؟ لا، وشيخ الله يحفظه أتى بأمر صحيح وهو صفا واحدا، هل الجن مع الإنس مع الجن والشياطين وأيضا الملائكة يكون صفا واحدا؟ تباين. لكن إيش الجنس؟ جنس إيش؟ ما في شيء، ما ممكن يكون من جنس الجن لكن هم أعتى منهم، إيش فيها؟ إيش اللي ينكر عليه؟ مش بكل جنس في الشياطين؟ وده اللي جار الشيخ صالح بن عثيمين يؤول حديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة والكلب والحمار تقطع الصلاة إذا مرت المرأة، فقال ولما سأل أبو موسى عندما قال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود، قال ما بال الأسود عن الأصفر والأحمر؟ فقال الكلب الأسود شيطان. فالشيخ لم يقبل أنه يكون شيطان يعني شيطان على حقيقته، قال هذا اسمه شيطان الكلاب لأن كل جنس له شيطان. الشيطان يعني شطن، اشتق من الشطن، الشطن هو البعد يعني بعد عن رحمة الله جل في علاه. فما لها شيء إن الله تعالى ينزل ليلة جمعة إلى دار الدنيا في 600,000 ملك، فيجلس على كرسي من نور، وبين يديه لوح من ياقوتة حمراء فيها أسماء من يثبت الرؤية والكيفية والصورة من أمة محمد، فيباهي بهم الملائكة. يثبت إيش؟ الرؤية والكيفية وإيش؟ والصورة من أمة محمد، فيباهي بهم الملائكة. أنا أريد لعتولة العقيدة المسألة ده، إيه رأيكم فيها؟ ها؟ لا محض اعتزاب، ها ما عندكم؟ أنا أريد الآن والله الحديث ده محض مزلة. إن الله تعالى ينزل كل ليلة ليلة الجمعة إلى دار الدنيا في 600,000 ملك، فيجلس على كرسي من نور، وبين يديه لوح من ياقوتة حمراء فيها أسماء من يثبت الرؤية والصورة والكيفية من أمة محمد، فيباهي بهم الملائكة. تفضلوا. يعني ابن الجوزي كان يعقب على هذا الحديث: لعن الله واضعه ولا رحم صانعه، فإنه كان من أخص المشبهة وأسوأهما اعتقادا، وما أظنه كان يظهر مثل هذا إلا للطغاة من المشبهة الذين لم يجالسوا عالما. نعم والله أنا سأسعد جدا إن وجدت من أتقن هذا الباب. طب إيش اللي ممكن يؤخذ على هذا؟ طب المبهالمة طيب هذه إجابة. نعم أحسن. طيب ما هو الرحمن على العرش استوى، إيش فيها؟ إيش فيها؟ طيب ما هو الرحمن على العرش استوى، أحسن، هذا أول شيء لمحه الأخ الكريم. طب كفاك هذا، كفاك فخرا بهذا. لا بس هو بيقول في دار الدنيا، عشان كده خصها بالجمعة. ما هو العرش معناه الكرسي، ايش فيها؟ طيب ماشي، بس انا اريد الحديث نفسه. هو طبعا حسام دقق في مسألة مهمة جدا وهي الجلوس. ما في حديث صحيح يقال ان الرحمن العرش استوى يعني جلس على العرش، حاشا لله. الرحمن العرش استوى يعني على واستقر، فهنا قال فيجلس ايضا. طب هنا المباهاة بمن؟ الذين يثبتون الرؤية والكفية والصورة. طب هذا منكر من القول وزورة أم بهتان؟ منكر، وجه النكارة. بس أنا أريد أخ بقى طالب علم جيد يدقق في وجه النكارة، لأن ده الأهم. صح أصوان يعرف؟ تشبيه الله بإيش؟ كيفية صفاته؟ يعني واحدة. ماشي صح. ايه تاني؟ ماشي، ما هو اتكلم على الجلوس والنزول في الف ملك. طب انا اشهد الله اني اثبت لصفات الله كيفيه، واشهد الله اني اثبت الرؤيه، واشهد الله اني اثبت صفه الصوره لله لا في علاه. انا اقول لكم الصحيح ليس بذلك. الصحيح ان اهل السنه والجماعه يثبتون لله الرؤيه. نقول نرى الله، نعم نرى الله، نحن نرى الله يوم القيامه، صحيح ولا لا؟ ما درسنا الرؤية في لمعة الأشخاص يا إخوة يا أخوات؟ ما أثبتنا الرؤية لله لله في علام؟ أثبتناها صح ولا لا؟ والثاني الكيفية أثبتناها ولا ما أثبتناها؟ أثبتناها مع جهلنا بها، مفهوم؟ ولذلك هو ابن الجوزي كان عنده اعتزال. ابن الجوزي حقا كان عنده اعتزال، كان معتزل، عنده اعتزال بالعقيدة، هو معتزل العقيدة. وده طبعا صاعقة على الإخوة اللي قاعدين مش فاهمين حاجة. صح؟ لا، أنا أقول ابن الجوزي كان معتزل الفكر، ولذلك تنطع بعضهم وقال لا يؤخذ منه شيء، لكن نحن نأخذ خيره، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهو الصحيح نحن نثبت لله رؤية، ونثبت أننا نرى الله، ونثبت لله صورة، وده خلاف بين أهل السنة والجماعة. وطبعا الخلاف على أوجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، وهذا الحديث مشكل. ليش مشكل؟ لأن الهاء هنا هل تعود على آدم ولا تعود على الله؟ فجاء حديث في النسائي، وإن كان ابن خزيمة يضاعف الحديث، خلق الله آدم على صورة الرحمن، هذا تصريح. عندما صح الحديث، وأحمد وغيره صححوا هذا الحديث، عندما صح هذا الحديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، فأضافت صورة للرحمن، فنحن نقول نعم لله صورة، لأن الصورة هنا أضيفت لمن؟ لله. فيبقى إضافة صفة لموصوف. طبعا هذه المسألة على قولين من أهل السنة والجماعة. القول الأول من ضعف الحديث قال إن الله خلق آدم على صورته يعني على سورة إيه؟ آدم التي قص النبي صلى الله عليه وسلم لكم منها، وبين أن آدم خلق إيه؟ طوله 60 ذراعا، فيبقى خلق آدم على صورته يعني طوله 60 ذراع وعرضه. نعم. القول الثاني، وهذا القول أنا تبناه وقد تبناه كثير من أهل العلم، ولا أغرب في ذلك ولا عجب، أنا أقول الصورة صفة ثابتة لله جل في علاه، لأن الله تعالى قال خلق آدم على صورة الرحمن. فكيف نؤول هذا الكلام؟ كيف نفسر هذا الحديث؟ يعني إيش خلق آدم على صورة الرحمن؟ يعني آدم يشبه الله جل في علاه، يماثل الله، حاشا لله. خلق الله آدم على صورة الرحمن، وهذا التأويل لشيخ ابن باز الفاضل، وده قول من أدق ما يكون. وهذا أنا قبل أن أقرأ لشيخ ابن باز لما سئلت عن هذا الحديث، ورب السماوات والأرض، قلت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورة الرحمن أي له عين وله وجه وله يد وله رجل. فالله جل في علاه له عين وله وجه وله يد وله رجل، لكن اليد لا تشابه اليد، يد الله طريق بجلاله وكماله وبهائه وعظمته وقدرته، ويد آدم طريق بعجزه ونقصه، فلا مشابهة ولا مماثلة. لكن نقول الصورة هنا خلق آدم على صورة الرحمن أي له وجه كما أن الله له وجه، وله عين كما أن الله له عين، وله يد كما أن الله له يد، وله رجل كما أن الله له رجل. وهذا بالتنصيص هو قول الشيخ ابن باز. فهذه المسألة مسألة فيها اختلاف أهل السنة والجماعة. ولذلك إذا قلنا بأن هذا الحديث موضوع أو ركاكة اللفظ على إثبات الرؤية والكيفية والصورة لا نوافق، لكن نقول جزئية الأولى فقط هي التي تجعلنا ننتقد هذا الحديث، وهو أنه ينزل في 1000 ملك إلى دار الدنيا، وهذه معارضة صريحة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يجلس على كرسي، والجلوس ليس صفة من صفات الله جل في علاه، بل الاستواء هو الصفة من صفات الله، والفارق بعيد بين الجلوس وبين الاستواء، لأن الذي يجلس يحتاج إلى ما جلس عليه، والله جل في علاه كل الكون يحتاج إليه، فهو استوى على العرش، والعرش أحوج ما يكون لربه جل في علاه. أيضا من هذه الأحاديث التي رويت عن السلام ظلما وعدوانا وزورا، رأى أن السلام رأى ربه في المنام في أحسن صورة، شابا موفورا، رجله في مخصر، عليه نعلان من ذهب، في وجهه فراش من ذهب. هذا الحديث روى من وجه آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني ربي في صورة شاب فأمرض. وهذا الحديث يعني قالوا بأن شيخ الإسلام تيمية صح هذا الحديث، وصراحة أن رجعت إلى شيخ الإسلام تيمية ترى أنه في بعض الأقاويل ممكن يعني الإنسان يتوهم بأنه صح هذا الحديث، والصحيح الراجح أن هذا الحديث باطل، باطل لا أصل له. حديث أني رأيت ربي في صورة شاب أمرض، هذا حديث باطل موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كفى أن من ركاكة لفظه أنه شبه الخالق بإيش؟ بالمخلوق، مفهوم؟ لكن إذا قلنا بأن الله جل وعلا يأتي على صورة، نعم يأتي على صورة، وهل هناك دليل على أن الله جل وعلا له صورة ويأتي عليها؟ ائتوني بالدليل. أولا توافقون أم تخالفون؟ أنا أقول لله الصورة يأتي عليها، يعني يأتي ممكن يأتيك في المنام على صورة هو الله جل في علاه، ممكن يأتيك على صورة، نعم ممكن يأتيك على صورة دون أن تكيف، يعني ممكن أن ترى الله في منامك، نعم ممكن أن ترى الله في منامك. لا أنا أتكلم على مسألة الصورة، أن الله جل وعلا يأتي على صورة، نعم يأتي على صورة. حديث الآخرة صح، فيأتيهم على غير الصورة التي يعرفونها، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقول الله، فيقولون نعم، فيأتيهم الله على الصورة التي يعرف، فجاءهم على الصورة، أولا جاءهم على الصورة التي لا يعرفونها، ثم ثانية جاءهم على الصورة. ما لكم أتخشون من هذا الكلام؟ هذا علم بالله الذي في علاه. فيأتيهم على الصورة التي يعرفونها فيكشف عن ساق فيقرون سجدا، فهذه دلالة على بطلان هذا الحديث. أيضا حديث كيف؟ نعم صح صح، بس أتحرص منها، ما أستطيع أن أقولها، لكن ممكن ممكن. حديث لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفع الله به، كثير من هذه الأحاديث صدقوني أهل البدع والضلال يحتجون بها، والذين قالوا بأن أم النبي وإن أبا النبي في الجنة احتجوا بحديث كلها مثل هذه الأحاديث، والذين قالوا بأن أبا طالب في الجنة احتجوا مثل هذه الأحاديث. لو حسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به، ده مهم جدا. أول حديث ده ممكن أن يقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما احسنت ائت بما عندك، لأن هكذا يفتح الباب على مصراعيه لمن؟ للمشركين الذين يعتقدون في الأصنام ويعتقدون في الأحجار والأشجار ويتبركون بالأحجار والأشجار. يبقى إذن لو أي إنسان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول احسن ظنك بالحجر الفلاني أو بالشجرة الفلانية ذهب فتبرك بها ووقع في الشرك، ذهب وعبد الصنم بعد ذلك من دون الله جل وعلا، كأن هذا الحديث يفتح باب الشرك على مصراعيه، فهو باطل موضوع على الله جل وعلا، يعني يعذب من فعل ذلك وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفتح باب الشرك على الناس. نكتفي بهذا الباب وندخل على القاعدة الأخيرة، وهي قاعدة أو المقياس السابع، اشتمال الحديث على أمور منكرة وأمور مستحيلة يجعل الإنسان يقول لا يمكن أن يكون هذا حديث عن الإنسان. لما؟ لأنه في الطاقة البشرية لا نقبل هذا الكلام، لأنه أمر مستحيل وأمر لا يمكن أن يستطاع بالنسبة للبشر. من هذا طبعا كما قلت عن المستشرقين لما قدمت الكلام، المستشرقين قالوا بأن أهل الحديث كانوا يهتمون بالسند دون الاهتمام بالمتن، ونحن الآن خالفنا القاعدة وقلنا ننظر في تضعيف الحديث من جهة المتن، وهذا الباب باب ضحض مزلة، يعني ليس لأي أحد أن يدخل فيه، لأن تكلم فيه الجاهلون فردوا أحاديث صحاح، ونقول هذا له ميزان وضابط عند أهل العلم، لابد أن يكون من تأهل بالآلة الصحيحة أن يدخل في هذا الباب. من هذه الأحاديث التي تدخل تحت هذا المقياس وهو الأمور المستحيلة التي لا يمكن أن تصدق بأن السلام قال: قيل يا رسول الله مما ربنا؟ قال: لا من الأرض ولا من السماء، خلق، طبعا هذه كانت الإسرائيليات كمان، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. يعني عليه من الله ما يستحق من وضع الحديث، بطر الله لسانه ويده وعذبه في نار جهنم بما يعني تجرع به على الله. قيل يا رسول الله مما ربنا؟ قال: لا من الأرض ولا من السماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. هذا أنا أريد بس أقرر القاعدة، إيش المستحيل هنا؟ أحسن، كيف يكون خالقا وإيش؟ ومخلوقا، وكيف يكون خالقا أن يخلق بعد ذلك يخلق نفسه؟ هل الله خالق نفسه؟ ولذلك انتقد بعض الرسوليين عندما قالوا أننا يمكن أن نخصص العموم بالعقل، قلنا كيف؟ قالوا قال الله تعالى الله خالق كل شيء، قالوا بالعقل يمكن أن نخصص هذا العموم لأن كل نص بالعموم، قلنا كيف؟ قالوا لم يخلق نفسه. قلنا هذا الكلام فيه سوء أدب مع من؟ مع الله. كيف يكون خالقا وتقول يخلق نفسه؟ هذا مستحيل، لا يمكن أن يقبله عقل. الحديث الثاني: رأيت ربي عز وجل على جمل أحمر عليه إزار وهو يقول قد غفرت قد غفرت. انظروا الحديث: رأيت ربي على جمل أحمر، يعني بيركب على الجمل، رأيت رب عز وجل على جمل أحمر عليه إزار وهو يقول قد غفرت قد تمت. إيش الأمر المستحيل في الحديث؟ سمع اللي هو ركب، الله يركب على الجمل اليوم شيء الثاني، لبس إزار كمان، هذا تشبيه محض لله جل في علاه، فلا يمكن أن أنظر في السنة. يعني لو معتوه أتاني بهذا الحديث صفعت على وجهه وقلت له جر أذيال الخيبة أمامك. لما؟ لأن هذا لا يمكن أن يقال في حق الله جل في علاه. هنا حديث أيضا يقول: كان خطيئة داود عليه السلام النظر، هذه أيضا مستقاة من بني يهود، يقولون خطيئة داود عليه السلام في الآية فخر وركع، ثم قالوا الخطيئة التي وقع فيها داود النظر. النظر ليش؟ لزوجة رجل عنده جندي، فهو أعجب بهذه المرأة فأراد قتل هذا الرجل فأدخله في أول الصفوف الأولية في القتال حتى يقاتل فيقتل فيظفر هو بإيش؟ بالمرأة. بالله عليكم، هل هذا خلق ومروءة رجل صالح من أحد الناس؟ فكيف يكون خلق لنبي من أنبياء الله، بل من الأنبياء المقربين لله جل في علاه؟ فلذلك نحن نقول بأن هذه الأحاديث لا نحتاج إلى النظر في مسألة الأسانيد، هي تنادي على نفسها بالوضع وبالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قد انتهينا من القواعد المهمة في نقد دون السنة، وأرجو من الإخوة أن تراجع الأشرطة وتراجع الأحاديث التي تكلمنا عنها وتطبق ذلك عمليا، كل حديث تنظر في الكتاب المعارضة هل هي معارضة كلية أم لا، تنظر في الحديث هل يمكن الجمع بينهما الحديث أم هي معارضة كلية، تنظر في مسألة العقل الذي ضابطه الأثر هل يصح أن يكون هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وأيضا إلى القواعد الأخيرة التي أخذناها يطبق عليها هذا القانون حتى يعني يؤتيه الله الملكة في النظر لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا حديث صحيح هذا حديث ضعيف. والله كما قلت لكم ذكر لي أخ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إسماعيل دفن في الحجر، أي حجر؟ في الكعبة. فأنا والله ما بحث ما قلت له من أخرج هذا الحديث، وهذا حديث من راويه، وهو مرفوع على موقوف، وهو مقطوع على مرسل، ما أن سمعت هذا الحديث قلت له هذا حديث موضوع، وما نظرت إلى الأسانيد، لأن هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أحاديث كثيرة في إيش؟ نعم عالم اتخذ المساجد، فاجعل الكعبة متخذ منها يعني يتفن فيها إسماعيل، وتذهب الناس تتبرك بإسماعيل وتعبد إسماعيل من دون الله، هذه ذريعة للكفر والشرك، فلا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.